فخور بإسلامي فمنه ارتضيت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسان دقائستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسية دا إذا عد الفرقان عاو أو جمعاء وحادكو دقائسة دونتان قرحية لغو ديلي سركال لغو نطا وعي أسكر كتيرسان دولة دا فدرال كأو مانتا كدعي قبل كشبيل لها دح فافاهنكو آدن هول غلداسي إيو رئيسي waliga shabeelaha dhexe aan kala yeelanay dhacdooyinkii maanta dhacay iyo waxa laga yaqaan sarkaal aan ahaa oo lagu dilay mid kamid ah howlgalada ayad ku maqli doontaan qaybaha hore ee barnaamijka mid kamid ah irgooyinka soo doortay xildhibaanada ka yimid maamulka Koonfur Galbeed oo lagu dilay duleedka Muqdisho kamiin uu ku dhintay hal askari afar kalena ay ku dhaawacmeen oo ciidamada dawladda lagu la beegsaday deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose warar dheeraad ah oo laga helayo weerar ciidamada Kenya lagu la beegsaday gobolka Garissa ee dhulka NFD muddada aynu ku guda jirno barnaamijka sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo beesha reer Haaji Saleeban oo heshiis nabadeed ku kala saxiixday gobolka Mudug kadib shirar iyo kulamo socday muddo 10 maalmood ah bayaankii kulanka ka soo baxay ayaad dhageysan doontaan kama marna barnaamijka qaybta koobaad taxanaha lagu soo bandhigayo xaqiiqda dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda ee uu jeedinayo Sheikh Jaamac Cabdisalaam qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو واسقال يا لباتن كبش جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتن يا أفرت هجرقة وافق سنة لبي يا لباتن كبش لبي طبنات سنده لبدكون يا لبي يا لباتن كميلادقة qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa qaraaxyo kala nasaraakiisha iyo ciidamada dawladda federaalka ayaa maanta waxa ay ka dhaceen gobolka Shabeelaha Dhexe qaraax culus oo ka dhacay inta u dhaxeysa Mahadaa iyo Buurane waxa la beegsaday gaari nooca Cabdibilaha ah oo uu watay sarkaal ka tirsan dawladda federaalka oo lagu magacaabi jiray Gaanshaale Cabdirashiid Cali Lugay ninkan dhibaatooyin ba'an ayuu ku hayay dadka ku dhaqan Shabeelaha Dhexe askarta la geeriyootay Cabdirashiid ee staafkiisa ahaa waxaa ka mid ah Yaasiin Cali Xasan oo loo yaqaanay Duful, Abuukar Maxamed Cabdulleh, Cabdicasiis Cumar Raage. Askarta qaraxa ku dhaawacantayna waxaa ka mid ah Nuur Ciise, Mahad Faraweyne iyo Buush Maxamuud Gandhow. Dhinaca kale qaraxa ayaa maanta lala beegsaday gaari Cabdibila ah oo uu leeyahay taliyaha booliska Hirshabeelle Xasan Dhicisow Xasan. qaraxaas ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Al-Kawthar xilliga qaraxa uu dhacay gaariga lama uusan socon sarkaalka laakiin waxaa ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan staafkiisa haddaba idaacadda Al-Furqaan ayaa caawa wareysatay waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe Sheikh Yuusuf Sheikh Ciise Kabaku Tukadeh oo ka warbixiyay howlgalladii maanta ka dhacay gobolkaasi الذي أتلى رسوله الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا يقوم مع سن لكن أو القلة أيام جايين في قوقع يعني إذا أنت عدو جاء القلة سوى كده عين بجيل المعضي الكاس أو فرح ربس كي باوه عدو إلى هايين أي لكم بقتين يتدين لحجارة وكهدي هاي عبد الرشيد أفديد وهاي من إلهي taasiyaha dad lagu yaqaan shaqo iyo shan kale oo ku atay ku dhawaaqay sidii kale oo tanawada ku hayaagtay sidoo kale nidaamka mustaqbalka ee ku soo diyaar degmada xulimiga ee gana waxa la gaarsiiyay dadbaxyo dagaalkii iyo hawshii inkastay hadda ii socoto waxaan hadda hubnaa taliyaha boliiska kidada degmada jowhar baabuurkiisa inuu ku burburay waxay saarnaana ay ku baabaeen saasaan hadda hayna marka sidaas ay wax uga dhaceen goolka waagaag cabdirashiid ka waran maxaa laga yaqaanaa muxuuna hadda ku howlanaa cabdirashiid wuxuu ahaa nin lagu xaqiijiyo inuu yahay nin fasaan aho ummadda dadkan reer baadiyaha faafinta dhulkan degan uu ka dhashay ninka sahaadiya oo mar walba awalna isbaarista ahaa jiray kadibna mooryaanku caan baxay inuu islaamka dhigo dadka dhigo shacabka kadibna midigu maxaasiinta ayaa meesha ka celiyey haddana waa kusoo noqday markii midigu maxaasiinta amxaarada u jelisay haddana waxaa kusoo xarag shabab mujaahidiina ka saartay haddana dhulkan intaas xamar dadka dhibuu kamid ahaa markasta uu marka gaalanka helo sidaanoo kale xamalada laga soo qaado saasoo kale uu imaan jiray dhulkan afarka tuulo waa ninka marka injineerka ka ahay dadkan hadda ku fidnoobo meeshaas oo 24 qofood oo hadda meesha buraale ka fatahaaday ninkii fatahaadiye waaye ninkii meeshaas haddii alla idinka leeyahay waxa dhib ka jira asagu mascuda u ahay waa cadow ilaahay oo ilaahay u qabtay nin aada u qabti badan oo aada u xunno u ahaa wuxuuna noqday mar insha allahu tabaaraka watacaala kitaabka ilaahay iyo inta wadda ka sii meeciyuu ahaa cabdi alwaali ina gobolka shabeellaha dhexe howlgallada ka socda way sii kordheen oo maalin kasta waxaad beegsanaysaan ciidankii halkaa ku duulay iyadoo taa ay jirto haddana dowladdii iyo hir shabeelle waxay ku faanayaan inay idinka qabsadeen magaalooyin sida runeergood iyo aadan yabaal maxay wilaayada kaga dhigan tahay magaalooyinkaasi gacanteeda ka baxay iyaguna ka waran maxay usoo kordhinaysaa bismillah waa su-aal fiican waa run in ay aada yabaal yimaadeen waa run inay runeergood hadda hareeraheeda ay joogaan arrintaasuna waa dee arrin la og yahay waxay ku timiday waa duulaan nimankaasi duulaankana sideedaba duulaan iyo difaac weeye marka dagaalka ayaa wuxuu yahay nimankaas hadda wareegaya soconaya maaha in la dili waayo wax kale ma aha waxa weeye khudbaddu inay sida ay u socdaan meeshay u socdaan ay tagaan ay fariistaan wixii ay damcayeenna ay maaragta la yimaadaan fatahadahay annaguna waxa aan ugu talagalnay oo ilaahay uuna faray aan ka dibanno waajibkaas mana aha markii koowaad ee hadda ay kuligood la qabsado hadda ka hor uu yimaadeen sidaanoo kale qof kumayn dilna ayagu hal qof kuma dilin sidaasaan qabsa ma yihaahdeen kadibna waa la ogaaya waxay ka dhacay taariikhdii macnaha taaradii ku qoran tahay waxay ku gaaray aada yabaal etoobiyaana yimiday meesha la yihahda muqokori yaa yimaadeen galcaday tageen marka kulligood way ka carareen waxa la dilaya wax dhaawacma iyo wax cararay noqdeen masiirka ay kuwaas mareen ayayna kuwaan marayaan sida aan kuwaas ula dhaqanaana ula dhaqmayna ilaahi noo jabi jirana xajun baaqa weeye iyaga laftooda beledku sheegaya ay og yihiin inaan hadda beled la qabsaday iyo magaalo la yimiday inaan saas aysan ahaanin shaakada waa ogyihin marka waxba usoo kordhinaysa haddaan ayaga aan ka hadlo annagana ma aha waxa nagu cusub iyo wax aan hadda moogta la yaabannahay waa khudbad dagaal dagaalkuna waa sidaasuu sax ku yahay waana tajaarub badan oon soo marnay insha allahu tabaaraka watacaala meesha hadda eclaamka ay ku weynaynayaan waxaa saa dhacay ay leeyihiin ayagay dhibaato ku noqonaysaa aba wixii eclaamka laga sheegayo oo la tafkeelinayo la waaweynaynayo wixii xaggeen looga soo tegay xaggaa u dambeysay beri su-aalo badan oo laska warsan doona jira insha allah annaga waxba naga maaha agteenna annaguna ilaahay kitaabkiisa u diraynaa ilaa aakhiri saaca dadkaasuna dagaal ma rabaan waxa dhamo ay gadayaanna waa yaqaanaan baroon nin kristan uu leeyahay oo lasoo kariistay oo ilaahay dinkiisa lagula dirirayo oo nin mujaahida meel uu joogo xabada lagu rirido kadibna la yihaahdo halkaasay ku jiraan weeye wax kale oo dagaala oo soo ma jiraan nin adiga kamid oo saaka inuu dagaalo ma rabo xataas ma jiro marka waa ismaqaana waana isognahay insha allahu dagaalkuna soomaaliduna waa ogtaa waxa caqlile haddii alla idanka leeyahay annaguna waa ognahay iyaguna way isogyihiin ilaahayna insha allahu tabaaraka watacaala waxuu naga rabaa naqaanaa oo aanan gaalada la dirno laakiin waxuu maadan yahay aqal iyo ugaarka. Su-aasha kale ayaan u gudbayaa. Dagaalkan gobolka ka socda waxaa ka qayb galaya diyaaradaha Maraykanka iyo kuwa Turkiga oo caawinaya ciidanka, taas oo ay tahay haddana waxay qoranayaan maleeshiyaad macwuusiley ah oo abaabul sidaas ayaa socda. Maxaa kaga hirgal umuuraha? Runtii gobolka shabeellada dhexe waxbay ugama hirgelin. Waxaana ogtiin in ay ku kalliftay in ay ninka haysta meeshaan fidida haysta Calidiin Lawa la yihahdo inuu yiri sidoo umahad celinaya nimanka la yihahdo reer Guulane inuu yiri qurba dadka aan soo maro dhamin islaamay iyo nin la hadlan waayo ree Guulanow arrinkan ka arka waxay hadlaayo marka waxay kula hadli diideen waa inaysan rabin. Marka ciidankeed uga helay nimanku salaamay oon ku joogsanin oon kula hadlayn dadkaanu marka ay waxba ka mihinin waxyaabaha eclaamka ay hadda soo dhigaan idoo geeli lagu shiraayo iyo idoo geel la qalaayo idoo lasoo dhaweynayo kulli geelaas lacagtooda waayo ayagaa soo gala ayagaa dadka u dhiiba eclaamaa laga rabaa. Eclaamka iyo shirabkuna hadda shirab shabaab celi maayo shirab ma shabaab celayo haddaan joognaan shabaab dhacaysan joogna hadii shirab hadda shabaab ka celinayo dowladda ridada gobnaysa isu tuurayaan insha allahu tabaaraka watacaala adigu ku jawaanan arkeen. Saraakiisha dagaalka hogaaminaysa iyo kuwa si guud maamulka Hirshabeelle iyo dowladdaba markay hadlayaan qadiyadooda waxay u muuqataa mid qabiil ah ka waran, iyagoo dowlad sheeganaya in ay qabiil usoo degaan oo ay usoo laabtaan. Maxaa ka dambeeya bay kula tahay? Waxa weeye socon weyne aan orodna weeye nin socon waaye oo orod raadinaya weeye. Waxaa la isku dayay meeshaan in dowlada ajnabiya iyo Kiristaan iyo kunisaydaris in la keeno adduyada nimankii ninka inay la diri jiray in la keeno Uganda iyo Burundi iyo Kenya Ethiopia intaasoo ciidana la keeno ilaahayna saf uu ku jiro saf ku jabi maayo. Ilaahay wuxuu leeyahay walan tuqniya cankum ka afakum shay-an walim ka turak wa ana allaha maca almu'miniin marka wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu walaw kariha alkaafiruun ilaahay baa ka caajisinaya. Markii kuwaasoo dhan laga qoostay ayaa waxaa la yiri ninkan murtadka gurguurta la yiri macnaha inuu saxawaad sameeyo qabaa'ilka kiciyo maadaama uu Greekan ka dhashay macnaha siyaasadda asaga waxba ciday danka male cili waxba kama rabto keliya waxaa la rabaa keliya in ummaddan bismi magacaas reer Hebelow inuu ku raaco. Marka arrintaas iyadaa marka waa arrintii muxaawaladii ugu dambeysay mar haddii Ethiopia fashilantay 200,000 askari oo hubaysan Kenya fashilantay dunidii Uganda fashilmana kugu dambeeyay barar ugu xasuuqay macnaha tameerka kici waayo koyna waa lagu dayaa weeye oo shacab ha dagaalamo shabaab la dagaalamo ha la raadi shacabku ismalaha khaasatan runtii haddaan kaa hadlo shacabku ismalaha shacabka hadda u badan shabaabada dhexe ee hadda gurguurka la rabo in lagu abaabulo abgaale la yiraahda abgaalna waxaan diinahayn kama gadmaan nin kasta oo siyaasad abgaal rabo xata gurguurka runtii nin abgaal yaqaan maa abgaal waa u dhashay laakiin in abgaal dhaqankiisa yaqaan ma aha meeluu ka yimid anigu ma aqaaniyo meeluu kusoo karay. Abgaal xataa ninka siyaasiga ah oo cilmaaniga ah wuxuu ku qasban yahay inuu shaati diinad u gashado inuu diin kala diriro abgaal abgaal ma ogola wuuna arki doonaa inuusan abgaal ogolayn waxaa sababta oo ah muuse fuule yarcow ayaa wuxuu isku dayay inuu siyaasad galo markaasu wuxuu sameeyey maxkamadii islaamiga xaaraandida diinta oo ummadda xamar oo dhan laga yaqaan ninka la yiraahdo Cali Mahdi ayaa wuxuu isku dayay inuu siyaasad galo maxkamaddii shacal dheere ee ilaa xar dheereya gaartii Albuur iyo inta ka sokeysa xamar oo dhan qarsatay ashagaa sameeyey koobta muqdisho sameysa diinta loo soo maraya marka beesha diinta abgaal diinta loo maraa marka wuxuu sabab oqoodan siyaasadda waxaa yeelay inuu qamiis soo gashado qur-aan akhriyo marka waxa weeye abgaal qof aan diin wadin waxba kama gasho dadka aada mooreysana ma aha dadkaa taqiimana ma aha shariifa u dambeeyey isagoo cilmaaniyad iyo gaalnimo rabo waakii midooga maxaakimta hogaamiye ka naqday ee qabsada koonfurta soomaaliya ilaa bartamaha marka idinkoo al-shabaab ah maxaad u wadaan dadka maasha allah waa su-aal aad u fiican waxaan u wadnaa annagu dadka kaalaya cerkaan rabo isaga dayeynaa gob kale waa idin jeexaynaa waxaan idin soo daadanaynaa annagu dhihinayno dadka waxaan u wadnaa dadkan ilaahay wuxuu yiri malaa'igtii jamciyeyo wuxuu yiri malaa'igay kaalaya adduunka waxaan u sameeyay inii jaacir fil ardi khaliifa maamulaad u sameynaya dad maamula adduunka u sameynaya markaasuu wuxuu sameeyey insaanka oo gaal iyo islaam ku jiraan ayuu u sameeyey kadibna wuxuu yiri اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دينه أولياء. كتاب كان إلهي راع دكتور كان يقانو كان راع بكرم أمر حبيب بله يبدي اللغة اللي يحضر شرعيات إلهي نطفك وكافر بالله العظيم الدون كان خسر الدنيا والآخرة الدون كان آخرة هو خسارة إن الخسارة الدنيا هي خسارة آخرة كبد بعد ما نمضى أولا وآمنها كي إلهي أدي إلهي إيه وحكم مامولان وأدي إيه إنا كم مامولان أجبنا إيه مولان مامولان معها شباك وح أدبية هاي الدولة دكتور اللي إيه وح العقل قب حاية أول اللي هي هلا يدورتو كنتم يكون قفور إيه بقول يشان قفور حنيقة هي دورتو أنا معها قف كستقو مسلم شاء أطلوي وهندو تميها قبيل مالي أف مالي بيل مالي كوح مالي وحا أسنا مسلم كجوغا مريسي يا ملايكة انتو حيث المسلم كجوغا أسنا انك دونا كبين مغكرا انك سبع على حسن قوتي وعلى حسن عقله وحو قبان كلا ايوكا قبانا يا مركا أمدو حان أولنا إن لقب الدارو اختارة الدنيا إيا خسارة آخرة ذلك هو الخسار المبين ومدنا وأكتهي كتاب كان لحد الديال الطور وعلى بسيد السور كدير ربي مصعماته قال له بحكي والمهجيوهي خلى طورة اللي يرتي شو إذا لقات اللباطن فلا سنك اللي في قرأي حناقي يدي بطيكة عشان توماريو دم اللي قد يشمع الدولة المعروحة دم يوحي الله بشوط الحبر كمهرب في داية سنة كد مكة وش قال بقى اللباطن يشم سياغ أدن بيسي خلافة دي سنة عرب أقول لكم نجي باقيات كدو أكار مركة أدن بيسي في داية سنة كسور الكتير في داية سنة كد هدنا نتغماسق الدولة دي نتغماسق هيدا العكس اللي قد دورات يعني قد تشول كده حكومة دي سوماليين في جابوا تديار ما مركب وحنا أولنا وهي طريق كل لحدين أو أي كل حد بلاد أو مين يقوم حاكم كبر واقوبين أو طبعا كيشان تسنى ولايات كتام كبر واقوبين أو تجار سن أو قف كده هذا ساكن اللي هو الدين عليه مساحة مساحة ما مدنا مسدنا معها لما يتوصل الجزيرة الكاسة والنا إيه سومالي اللي قلت جاب شوية إن شاء الله تبارك وتعالى كما كنت قد نصر قب إن سؤاشان واتي قد بيسئين محاد باقو سو جيدين إيسان ضدك كنت نخان شبه الله دحي يسيب قد بأمد السومالية إلهي وحول لي هاي وقاتلوا أئمة الكبر إنهم لا إيمان الله لعل بينتهم ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانا هي أدن لدريدين قوما نكتوا أيمانهم محمد إخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين كده لما دفك الدينتين الله بالرأي بل كينا كسود ديلي أريكو النبات قرى هو ولايات إسلام يجوغا إيه النبات قرى كتاب كايان كل رغمين ورادكم فمنكم كافر ومنكم ومن سمين ها حبر ماري جسدين ها والولاية إسلامية اللي تجيبنا كتاب كان كل رغمنا انت أصوصا نقفوا نقا مردما قفوا نقا مردما وحلم ورباتكم الدرمي قبير أم الدرمي ورنقا لاحظا منك إلي كديلي كتاب كين يدين كين بالكين دوكايست أي يهودية كريستان يتي إليو وتي إتوبيا رب رضا الله دكا سوماليات كله بس خاص كأي ولايات كل أغنى تجارة يواجد في أي نعمة الإيمان والإسلام والشريعة وتطبيق الشريعة أيها أركي قيمها أي لا بهاي دولة وما مسحوك في قرية من اللي يعني يعني بين الله إبن سيجي محسن قرق ورسي قرق جيسة قرق الدنيس كالله أهوهن كنون يهي والله نمسك ورقن كسريه سنة العشر الذي كمل هنا لوقا تكبر نقفنا وحمسي وطولها إنت نور بغلي مدن وحجري جيت كاسان إدين وابا سعر سعر الخلاب إلى جيت كاس ورقريها وحمك الجدا هي ملايين دولار ناجيس كفر لسا أيام مو وحوق وقفت بسك أو بيار في جلسي نركة وحانا قال الله يا هاي إله الكتاب كيسا قاعدة كل بقالما ينسي من يد الكيمة يوديم المنشينة بيالك إلهي من جلية قرى حداد بيالك أسد يدين مكبرا عياب كتب إنسان وهدي ألا إلى الجلة إلهي وحيري ومن ينقرب على عقبه فلن يضر الله شيئا وحبا إلهي كبير ميسين حداد إلهي كتاب كنت كان لي حقان وتخمى غطان حبا إلهي كبير ميسين داد كتاب كان دي لنا إلهي سربي محمد الحكيري فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقضعوا أرحامكم الجهاد في سبيل الله ونصرة الكتاب حدات كد يستين ثومن من نذين أن تفسدوا في الأرض هبك أليه ستين ينشى أليه ستين أن تكفت هذه ستين للك هو تقضعوا أرحامكم أد غرابدين نكوب بعضيسين أد غرابدين نقويسين ثومن من نذين وأدوكته كتابك كهر ويل إيا أبتغي إيا ويل إيا أليركي إيا جفو إيا جفو أيالي يتقوب بعضي جرهك وأدوكته وهيك أجري جرى وضعك وحال غب الداري سيفت الجهات مكان لغارب لا بس إلهي أمتكم كل مية تبقى تتقاري سيف قبلية سيف جاهلية إلهي كنا صلّوا سيف جهادات كديدنا إلهي وحكوس صلّوا سيف قبيلة صلّوا مركا أبيك حر أهو أبي أهو دينتي اللي يدلكي اللي يأمني اللي يبيدي اللي بفاعي أو جنة الدنيا يمد آخرة كهرة هي دينتا أحد مننا أبيك إلهي إذن محي أو إذن تحنين أو كبير أو يلبسكم شيعا ويبيغ بعضكم بأس بعض هكل مننا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبض ما سنتهي كاسوحا وها وريق ولاية الإسلام مقا أهل الشباب الله دحاء الشيخ يسوح كبك تكذي أورا ماي إذا عبد الإسلام مقا أهل الفرقان. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي. qayba hore barnaamijka ruuxayaan kugu dujirnaa deegaanka weedow ee duuleedka muqdisho waxa maanta naftiisa lagu dhaafiyay maxamed nuur yaro oo kamid ahaa ergooyinka soo doortay xildhibaanada baarlamaanka ee ka yimid maamulka koonfur galbeed shabeelaha hoosana kamiin ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka tuulada balow oo u dhow deegaanka bariire ee hoostagta degmada afgooye hal askari waa uu dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen kamiinkaasi Garissana kamiin shalay ka dhacay wadada jayga ah ee xiriirisa magaalooyinka Garissa iyo Bura ee gobolka Garissa waxaa lagu dilay saddex askari oo Kenyati ah laba kalena nolol iyo geeri waa la la'yahay warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayaa dagaysanaysaan wali waxa aynu ku wada jirnaa barnaamijka dhuuxa heshiis ayaa waxa uu dhaxmaray xarakada shababul mujahideen iyo bashar al-haji sulaymaan kadib shirar iyo kulamo dhaxmaray xarakada shababul mujahideen iyo odayaasha dhaqanka bashar al-haji sulaymaan kulamadaas oo ka dhacay degmada xarar ee suudayna muddo 10 maalmood ah laga bilaabo 18ka bisha jamaadul awal iyo 28ka bisha jamaadul awal sanadka 1444 hijriga kusoo dhawaada bayaankii ka soo baxay هشيس كحركه الشباب المجاهدين يا باشر الحاج سليمان وحن كسو دوينا ان شاء الله تعالى ميكروفونك محمد سعيد جمعاله كانت ترسلنا بدونده ريركا سي نوو اخريو بيانكي حركه يا باشر الحاج سليمان اي ودا غارين تفضل بسم الله اللهم صل على محمد وجدو هشيس دحمري حركه الشباب المجاهدين يا باشر الحاج سليمان kadib shir iyo kulamo dhaxmaray xarakatu shabaab mujahideen iyo odayaasha dhaqanka beeshar ee haaji saleeban kulankaas oo ka dhacay degmada xarar dheere socdayna muddo 10 maalmood ah laga bilaabo 18kii jamaadul awal ila 28kii jamaadul awal ee hijriga waxayna labada dhinac ku heshiyeen qodobada soo socda koow waa in ku dhaqanka shariicada islaamka laga hirgeliyo deegaanada beesha reer haaji saleeban fulinta arintaasna ay beeshu kaalinteeda ka qaadato labo waa in beesha reer haaji saleeban ay iska fageysa barina ka noqotaa aysan la shaqeynin cadawga shariicada la dirirka ah sida gaalada saliibiga ah murtadiinta iyo mushrikiinta saddex waa in beesha reer haaji saleeban ay safka cadawga ka saartaa dhammaan dadkeeda gaadiidkeeda hubkeeda nooc walba uu yahay afar waa in beesha reer haaji saleeban ay deegaanadeeda u ogolaanin qabiil duulaan ku ah ku dhaqanka shariicada islaamka iyo nidaamka wilaayadka islaamiga ah shan waa in xarakadu ay beesha ku wareejiso dhammaan maxaabiista ka dhashay beeshaas tiradooduna tahay 67 qofood kuwaas oo ku jira gacanta xarakada lix waa in beesha loo fasaxo dhammaan gaadiidka iyo ganacsiga laga xayiray dagaalkii dhacay kadib toddoba waxaa ka mamnuuc ah in hub lagu dhex qaato deegaamada beesha loo fasaxay sideed cid waliba oo gacan siisa ama qarisa cadawga muslimiinta wuxuu ku xuq noqonayaa lana mid noqonaya cadawgaas deegaamada loo fasaxay beesha iyo shuruudaha ku xiran. Dadka deegaanadaas loo fasaxay waxaa laga rabaa inay fuliyaan amarada soo socda. Kow, waa in dadka deegaanadu abniga kala shaqeeyaan wilaayada Islaamiga ah. Labo, waa in la ilaaliyo badqabka dhulka lagana hortago xaalufinta deegaanka. Saddex, waa in deegaamadu u hoggaansamaan awaamiirta wilaayada Islaamiga ah. Afar, waa in aan dhulka la fasaxay lagu dhibaataynin mujaahidiinta, ayna mari karaan meeshay doonaan. Shan, wixii meeshaas mujaahidiinta loogu geysto oo ahayn ciidan duulaan ah, mas-uuliyaddeeda beesha ayaa qaadaysa. Lix, waa inay ilaaliso daris wanaagga beelaha ay walaalaha yihiin. Toddobo, waa in ay ka fogaadaan xarumaha cadowga. Fiiro gaar ah, muddada heshiiska lagu dhaqan gelinayo waa 7 maalmood oo ka bilaabanaysa maalinta la saxiixay maalinta ka dambaysa. Saxiixayaasha beesha reer Haaji Saleeban. Kow, Nabadoon Cumar Maxamed Jimcaale Faniinto. Labo, Nabadoon Cali Yare Axmed Xayle. Saddex, Nabadoon Sugaal Warsamo Cali. Afar, Nabadoon Cabdinuur Axmed Faarax. Shan, Nabadoon Cali Nuur Bootaan Kulmiye. Lix, Nabadoon Maxamed Cali Aadan. Toddobo, Nabadoon Axmed Maxamuud Foofooley. Sideed, Nabadoon Maxamed Saciid Jimcaale. Sagaal, Nabadoon Gurey Cabdulle Axmed. Toban, Nabadoon Cabdi Daahir Maxamuud. 11, Nabadoon Cali Saciid Axmed Rooble. 12, Nabadoon Ciise Cali Aadan. 13, Nabadoon Cali Cumar Maxamed. 14, Nabadoon Axmed Macalin Xasan. Saxiixa wakiilada xarakada. Kow, Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid Waaliga Galgaduud. Labo, Sheekh Xasan Abu Xamsa Waaliga Mudug. Wabillaahi tawfiiq. Wahagaaka, markaanna ku soo dhawaada qaybta koobaad taxanaha lagu soo bandhigayo xaqiiqda dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda ee uu jeedinayo Sheekh Jaamac Cabdisalaam. Xalqooyinkan oo ku soo baxaya hab maqal iyo muuqaal ah caawa waxa ay xalqadan ku saabsan tahay cadaawadda Yahuudda. Bismillaahirrahmaanirrahiim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواتي الكرام، إن شاء الله waxaynu galabta halkan kelimaad ka bilaabi doonaa insha Allah ku saabsan al-Almaaniya wad-dimuqraadiyya oo isku mid ah masadaynu arki doono. Kulligood ba ilxaad iyo ibaaxiye la iskorkoriyey oo midba mid ka sarreysa oo mutaraakima inay yihiin ba arki doonaa. Intaanaan iyada u gudbin, laakiin muxaadaradaas Almaaniyada waxaan ka hormarinaynaa Masiixiyada oo ah waxa laga cararay iyo ciddii samaysay oo ah nimanka Yuhuudda ah oo iyagu daa'iman sida hubka loo sameeyo u sameeya caqaa'idda lagula diraraya Ilaahay iyo rusushiisa iyo risaaishiisa. Ayaga ayaa sameeya caqiido kastoo munxarifa oo qaatila oo sum ah ayagaa sameeya. Marka waxaa laga yaabaa haddaan calmaayada iska dhexgalna inaad tiraahdo oo ummadda saan dadka jahanimada ugu hagaysa ugu qasbaysa maxay tahay ايغو ما ين بنادن هين نمن كان مركه شرداد فهمتيد ما فهمي كريسيد وحي مسيحيه وتهي مسيحيهنا علمانينا ما فهمي كريس الى مسيحيه الفهمته هران وهذا اللي مركه لكن هذا لبدان موضوع او كلي وسو خلاصيننا مدكي وحير وان لبدان دقيقه بدنا ما ربنا انا كن رانا دي لهي كدغو انكو رين مركه نمن كان بني اسرائيل يهود نمن كان ايغا وحده وسنت خيلغي اي 12 ورالها هايين نبي يعقوب الميسي أي هايان وحي ورالكود يوسف أو نبي إلهي وملامح ذي الرسول نمض أي كم وغطه وآبهود وسدران وشاني وحي أكو سمييين واقرانيسا آبهود ونبي إلهي وحي أكو سمييين مروبتي إلا أولئين دبي ليسو وإلمين هايي واتقرانيسا وحي إيالين سمنا متك كدن بي وكدب بذن يهوداتك وكسي حمام بدنانيان مركا تاريخ دو دو ويدارتهي أكو حانو كسو بلابنا بالنبي الله إبراهيم markii ilaahay uu khaliil ka yeeshay oo imtixaankii masaa'ish waa weynayd inta la amray wiilkiisa inuu gowraco oo dadka qabay haddana markala markuu dhalinayayba la yir ma ka geeyo uga dhaqaaq oo ah meel ma taqaana saxraaho khataraho aan bini'aadana ku nooleen kulaylkuna 100 digrii uu gaarayo laba saac gudahood bay inagu noolaaday adag tahay halka dhiga uga dhaqaaq la yiro uu sameeyay أرمس أواوين مركو سميه ويد ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما تاتك أيان إمامك أقدق يا وكيل هيري مركا إمامنا مدام حين نغطي ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة إمامنا مدي سنة وامي دمانتي مسلمين تنا أيها متقانا أي كد ديانا هيان ثم أوحينا إليك أن نتبع ملة إبراهيم حنيفة نبي محمد بالوير نبي إبراهيم دين تسرع بني إسرائيل ينصارنا قلوا البوحي لذا نحن على ملة إبراهيم قلوا البكامرة لها إلا دينة النبي إبراهيم وياني تاسو حدير مركة النبوة دي إنسان لغو خاسي على إساقي الميسي وليرمان تكدب نبي أدون كان قصب محمد شراء إلا رير إبراهيم بوهانا يا ووهمنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة نبوة وحانو يالني الميس أمان رح يالني أوكلية تاتك كلاوح كمالي إلي إن إلهي بعد دورته وخليل كيسكم عابي ما دام واجباتك وحد قرن الساعة وامرته اللي في اليسود إسلامك بيهاي إسلامنا ما دام مغشوا إسلام ولا وامر الله وامرت الله يلوه جانسهم مركا كل ما غف أمر كله يلوه جانسهم بعد دوني هاي إلهينا وقوله هاي أو كحرني هاي كل ما وقف قادنا وحوي أدون ما وقف قياي طيب مركا أنت اسم مركا إسراع رعدي ونبيا شرير بن إسحاق نقدين من كان واكبرين أو وحي بمودين دتك إني كفل دلينهين أو وحي رهذين نحن أبناء الله وأحباه أنا وإلمه إلهي بانون هاي مؤكتهم بي رهذين نحن نتميز عن الآخرين هدان يهودنا وحندتك كلك قدونا هاي أننا جزء من الله إننا نهي جزء إلهي كمذا كما أن الولد جزء من أبيه سيدا ولدك ونغضه جزء أبيه كمذا سيدا أوي هاي وخلق الله هذا الكون وما فيه كوم كان أورنا يوحا كل حنولنا إلهي وحي أسمي للإنسان اليهودي إنسان يهودي قال بشرك كله وحلقة أبوري محل حلقه دانير يدون فارق أبوري القردة والخنازير بأيو كيس ما يسيهن لكن بشرك يجو كله وحلوسي ونلو كيسي إنا قفاء إذا يسنه مركا وحنكا صدافي مركي أي نبياش إلهي مركا أي سلوين هذين ودينتي إلهي وهو كان سموين والنبيالك أي لايين اللي وطن إلهي لي هاي ما كل ما نبي إذن لي ماذا وحين هوذين الرمين إيا الدونتان كنا شهوات كنا أيين دونين فريقا كذبتم وفريقا تقتلون غارنا مبينسان غارنا ملينسان داغان كودي سداسو نغضي مركو وحاجرة قفكو وإسلاقوا من يهايو مركو وحالينا يو لكن وحا وحالينا يو نفتكو هذا وحالينا هذا دنبك عقوبة ديسا وحاكم هذا دنبك لو كسي دنبايا بالغو قسي عقابيا نما كان وحا بالوقت بتقريي oo dhaqankoodiiba laga dhigay khayaano iyo diinta ilaahayna la diriran adabtibe maba noolaan karaan yahuudii illa in ilaahay la diriray rasuulkiisa iyo risaalada mooyaan sidii carabuhu yiraahdeen hadii ay ka tagelahay law kaana tarakatil yahuud baashi alhayatu ladghaha abaysa hadii waxa qaninaysa iska deen lahayd wal kilabu nibaaha ayuuna dhawaaqay waalayna iska deen lahayeen wa taalimu magraha دواعاد ومكرغا اي منطقان خيانة بدن اي جوجين لهي كما تغير نين يهودي عذاود ديس الهي يا رسول كيس اي رسائش يسا اغبه ابدا ماشي لباتات لنبك نغا هستوح لانا قوى الدين diinaan baabiino sideedaba diinaan baabiino dadka ilaahay aan iska horkeenna isku dirno markaasaan sidaan rabna gaarina taa maxaa kalifay waxaan kalifay markii nebiyaasha alaayeen oo kibreeyeen oo yidhaha innagii ilmihii ilaahay baa nahay ayaa waxaa dhacday inuu ummadihii ilaahay ku salladay oo gumaysi ay ka bix waayeen mar ninka alexander maqdoni la oran jiray oo yunaanka ahaa griigga ahaa uu gumaysto mar maxaan ku yidhaahdaa faris waqti nasarka ciraaqiga ahaa gumaysto oo ciraaq looga soo duulo mar faris mataqaana ay ku soo duusho mar ruumaan weligoodba waxaa dhacday nebiyullaahi daawuud inankiisi suleymaan ka gadaal dowlad rismiya oo bani israa'iil lama helin wax iska duweylaada mar iyagii ay iscunaan oo dowladaan ahaadaan dowlad macno le ilaahay waa ka dhaari waa u diiday markaasa waxaa la waxay u galeen shayaadiintay u galeen si ay sixirka iyo jinka u adeegsadaan shaydaanka yahuuh la yidhaahdaba ilaah ka dhigtaan oo caabudeen haatan netanyahu waxaan u malayna waa shibha cabdullaahi meeshaan ka dhinahaan oo kale qurunkii waa shaydaanka mataqan caabudaayo dad haddeer waxay leeyihiin baa layidhi cadaaladda aan ka marnayno oo ka soo horjeeda oo meel walba ha ka mudaaharaada sanooyinkii sanadkiiba mar oo yuhuuda oo dhaha war yuhuuda dulmiga dhaafa war baytulmaqdis mataqaana dhibkaa ku haysaan dadka ka daaya oo beri ka ah waxaas laakiin aan muslin ahayn soo islaamay laakiin waxaan hadda jiraahay oo yuhuudda laleeyahay waa dad shaydaan caabuda shayaadiintay ka amar qaadanayaan waxaa kutubta ay ku qoreen yacni gaar ahaan kitaabka la yidhaahda tulmuud urushaleem wax laga sheekayn kara maaha ilaahay bay wax kaga sheegayaan ilaahay yidhaahdaan nebi muuse iyo waxaa la gdamay ilaahay marka muuse il buu ilaahay ka riday bay ku leeyihin wax saa ilaahay dadka ugu ekaysiiya oo sidaa mataqaana ula dagaalam waxa ku qoran lagama sheekayn kara tulmuud urushaleem marka ilaahay wuxuu ku dhabtigareeya marka markii ay sidaa sameeyeen oo gumaysiga ay ka bix waayeen shayaadiintiina ay heshiis la galeen si ay sixirka iyo shinka ay ugu shaqaystaan waxa hadda ay ku hormaran adduunka ku haystaan waa sixirka iyo jinku mid qayb bay ka yihiin ilan jinkuna waxa weeyaan shaydaan wuxuu soo jiray ilaah iyo ibliis wuxuu soo jiraa nebi aadam khibrad badan oo bini aadamku lahay oo dhuntay ayuu hayaa waayo arag siyaasad badan buu hayaa technika badan technician badan buu hayaa sixirkuna waxa weeye ciddi iyada kasoo horjeedaba waxa weye nala kaga daminayaan qeybka waxaas mataqaana shayaadiinta soo xadaysaayo malaa'igta ka soo xadaysaayo ay mataqaana soo ogaanayaan boqol sano laba boqol oo sano kadib masalada lagu najaxaya lagu guulaysanaya baa lasoo helayaa waa lagu shaqaynayaa nimankan shayaadiinta la shaqeyn abaaliso khaaliso wey marka waxay yidhaahdeen innagaa haddii aynu nahay ilmihii ilaahay haddaanu nahay naxnu abnaaullaahi waa axibaaw ilmihii ilaahay kuwii jeclaa baan nahay koomka innagaa la inoo sameeyey bini aadanka basharka intiis kale waa inagu kufriyey waa ina la diriray way inaga ridoobeen marka waxa ilaahay inagu waajibiyey sunno maahaya waxa inala haboon inala gudboon maaha ilaah baa wuxuu inagu waajibiyey maanta kadib inaanu baabi'inno waxa umamayiinta la yidhaahda bani israa'iil wixii ka soo haroon inaan baabi'inno nag ka dhigno ilaah baa nagu waajibiyey bal ka warhambeenta iyo dulmigaas mana baabi'in karno ilaa diinta aan ka baabi'inno innaga cadowgeena kowaad diin weye diinta waa inaan tirtirno wey waxay diin la yidhaha waa inaan tirtirno diinna ma tirtiri karno qofka kitaabkaaga isaga tag diintaada waa xuntahay lama dhihi karo laakiin waa inaan akhlaaqda ka dilnaa akhlaaqdiisu markay dhimato qofku oo liwaad iyo daraagiis iyo dulli uu dhaqdo waxa weeye diin waaba kala fogaadan shaqaba iskumala isagii diin waxaan rabnaa u dirsan karnaa markaas qofkaas ummad dhanba wakiil nooga noqon karaa inuu dabada u gediyo annaga awood baan siinanaa dhaqaalaan siinanaa maamulkaan gacanta u gelinaynaa isna sidaan rabna u shaqaynayaa markaas adduunku waajahayn karnaa dowladdii nebi suleymaan aan xuduudda lahayn halkaasaan ku gaari karnaa nimankan waxa adduunka ku haystaan waxaanu nidhi shayaadiintaas iyo sixirka waa masalo masalada labaadna waa himel caaliya waxay leeyihin inagu ilmihii ilaahay baanaha dadka dhan waa ka sarinaa waa ka fiicannaha waa ka weynahay marka waa inaan adduunka keligan ka talinaa waa inaan raadinaa dowladdii nebi suleymaan aan xuduudda lahayn si kale laguma heli kara in ummadaha diinta laga baabi'iyo kadibna wixii soo haray addoomana inoo noqdaan sida brotokoolka ku taal waxay leeyihiin xoogaa ariyaoo ninka yuhuudiga dabada ka wado jahanamada uu ku xareeyo waa inay noqotaa bashariyadoo dhan waa inagu nidhi tareen baa caalamkani saaran yahay shanta qaaradood maanta ay saaran yihiin waxaa darawalka ah yuhuud badrooni waxaa ka ah garab fadhiya ibliis halkan mari halkan mari halkan mari dhahaya ninkan maanta ka degin tareenkaas oo aan ku kufrin oon ka beri noqon meesha u socdaa jahanamo weeyeynu nidhi nimankan marka qaabkaasay u nool yihiin una shaqeeyaan إنجا هداي إنه مسيحية ده أنت على قارن تاريخ ده إنه ودات قفل بوايقنا لبك إنه جستين صلى الله ما قوض قرنيو ما لو قوض قرن كره نبي محمد بيدل كيس حاولين صلى الله عليه وسلم وقرن السقران كله هين أوكشى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبصدوا إليكم أيديهم مرك يقول إسكت ده قعمها هذا إنه يدين في ذيان ولي بدين جستان إذ هم قوم أن يبصدوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم إلهي بقعمه إذن ككافي آهي مرك إلهي سبحانه وتعالى ترى سارت ومرك نمك بين النظير نبي أنت وجمد صلى الله عليه وسلم سقي عمر يا أبي بكر قر قلب أي لهذين وحرمنا الديو تد مسا للاي وخضع كل أنت قريش إن أنا لبي حسن يوحيدهن يا أبو القاسم أبو القاسم نو إمو ونكسين النحو وهي أنا قد البت بعيد العمى بدين عظيم هو السامي guud ahaan caawa iga intaas barnaamijka dhammaan teenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahi baydan ama